وقد تنقص. كتاب الطلاق كتاب فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهي رضاه الغائب، وفي روايه طلقها ثلاثا، فارسل اليها وكيله بشعير فسقطته، فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال ليس لك عليه نفقه، وفي لفظ ولا سكنى، فامرها ان تعتد في بيت ام شريح. ثم قالت تلك امراه يغشها الصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم، فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حلت فاذنيه. قالت فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع العصارى عن عاتقه، وأما معاوية فصحوه لا مال له، فانكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وهدى وتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق هو جزء من المفارقات التي تحصل بين الزوجين، فهناك طلاق، هناك خلع، هناك رعان، وهناك فسخ، وهناك موت، وكل هذه مفارقات بين الزوجين ويترتب عليها أحكام. فالطلاق هو حل قيد النكاح، النكاح قيد مسؤولية، كما مر علينا إن أوفى ما استوفيتم فيه الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا العقد عقد مسؤولية عظيمة، ومن العقود العظيمة التي تبنى عليها تلك المسائل الكبيرة. فالطلاق حل لهذا العقد، إما حل له نهائيا، وهذا في البينونة الكبرى، وإما حل له جزئيا، وهذا في البينونة الصغرى. ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وقد انتهت العدة. فإذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، بانت المرأة، أي انفصلت المرأة، بانت المرأة من زوجها، انفصلت عنه وأصبحت أجنبية عنه. هذه تسمى عند الفقهاء البينونة إيش؟ الصغرى، وهي بعد الطلقة الأولى أو الطلقة إيش؟ الثانية، وقد انتهت عدتها، أما لو العدة لم تنتهي فلا تزال هذه المرأة في ذمة زوجها، وتسمى المرأة الرجعية، يعني بإمكانه أن يرجع لها أثناء العدة، أثناء العدة. وسيأتي درس مستقل في العدة. فإذا كانت المرأة لا تزال في العدة فالزوج يرجع لزوجته، بل الزوجة تمكث في بيت زوجها ما تخرج منه، هذا الأصل. ويجب عليها أن ينفق عليها، ولها حقوق الزوجة كاملة. ولو مات زوجها أثناء العدة هي ترثه، ولو ماتت هي هو يرثه. لا تزال في عصمته حتى تنقضي العدة. فإذا انقضت العدة بانت المرأة، أي انفصلت عن زوجها. لكن هذه البينونة تسمى بينونة إيش؟ صغرى. بإمكان زوجها أن يعود إليها، لكن بعقد جديد ومهر جديد، مثل أي امرأة أجنبية يعني، يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد. لكن لو كانت أثناء العدة يعود بلا عقد ولا مهر، يراجعها وقد حسبت الطلقة. الطلقة هي محسوبة، بمجرد أن يطلق الزوج زوجته حسبت الطلقة. لكن إذا كانت لا تزال في العدة فإنه يعيدها بلا عقد ولا مهر. لكن لو انتهت العدة أصبحت المرأة الآن منفصلة، يعني بانت. من أجل هذا يسمونها بينونة، يعني انفصال، لكن بينونة إيش؟ صغرى. أما البينونة الكبرى هي بعد الطلقة الثالثة، بعد الطلقة إيش؟ الثالثة. والمقصود بالطلقة الثالثة كما سنتحدث عن ذلك هو أن يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، كما قال تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة، بمجرد ما طلقها الطلقة الثالثة انفصلت، بانت بينونة كبرى، لا يمكن أن يعود هذه المرأة حتى يعقد عليها رجل آخر فيذوق عسيلتها وتذوق هي عسيلته، كما مر علينا في الدرس السابق، أي يطأها. إذن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح هذا في البينونة الكبرى، أو بعضه في البينونة الصغرى. هذا الطلاق تتحقق فيه الأحكام الخمسة، تتحقق فيه الأحكام إيش؟ الخمسة. يكون الطلاق حراما، وهذا في الطلاق البدعي، لأن الطلاق من حيث الحكم نوعان: طلاق بدعي وطلاق سني. يعني طلاق بدعي محرم وطلاق سني جائز. ما هو الطلاق البدعي المحرم؟ أن يطلقها في حالي، عليكم السلام، أن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق بدعي محرم ويأثم الإنسان عليه، هذا طلاق بدعي محرم. أن يطلقها وهي ماذا؟ وهي حائض، النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها النوع الثاني أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني حاضت الآن ثم طهرت، فعندما طهرت وطئها جامعها، هذا الوقت الآن هذا الطهر يحرم الطلاق فيه، ويكون الطلاق طلاقا بدعيا محرم. لماذا؟ لإمكان الحمل. وطلاق الحائض يعللونه تطويل للمدة، تطويل للمدة، وهناك حكمة تذكر طبية أن المرأة وهي حائض قد تتصرف تصرفات تستفز زوجها بها به أو بها، فلربما طلقها من أجل هذه التصرفات وهي غير إرادية وغير مقصودة، فالشارع رحمة بهذا البيت جعل الطلاق أثناء الحيض طلاقا بدعيا محرم. الشاهد أن الطلاق البدعي في وقتين، طلاق بدعي محرم في وقتين، ما هذان الوقتان؟ حال الحيض وحال الطهر الذي جامعها فيه. طيب الطلاق السني المشروع متى؟ في طهر لم يجامعها فيه، والموضع الثاني وهي حامل، وهي حامل، هذان موضعان الطلاق فيهما جائز. لاحظ أن الطلاق ليس قرارا وقتيا كما يفعله كثير من الناس، يغضب في شيء ما، وسنتكلم عن طلاق الغضبان، يغضب لتصرف ما فيطلق، ثم بعد ذلك يبحث ويسأل ويستفسر. الطلاق ليس في كل وقت، الطلاق قال الله عز وجل في نهاية الآيات تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه حدود ما فيها تهاون ما فيها تلاعب. ولهذا من تربية الناس أنك ما تفتيه مباشرة في مسائل الطلاق، تربية له. لماذا عمر رضي الله عنه ألزم الناس بوقوع الطلاق ثلاثا دفعة واحدة كما سأتحدث عنه إن شاء الله؟ إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة قال أنت طالق بالثلاث. هذا الطلاق كان في أول الأمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعمر، وفي أول خلافة عمر كان يحسب طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن الناس تهاون فألزمهم بهذه الصيغة أن تقع ثلاث طلقات. من أجل ماذا؟ تربية الناس. ولهذا الناس الآن يتهاونون في الطلاق، الطلاق بيد الرجل لأن الرجل عنده بعد نظر، عنده تحمل، القوام بيده، المسؤولية، ولهذا ما يستعجل في الطلاق. فمن تربية الناس الآن أنك تربيه قبل أن تفتيه بحيث يعرف موطن الزلل الذي وقع فيه. الشاهد أن الطلاق البدعي له وقتان والطلاق السني له وقتان. طيب إذن هذا الطلاق، نعم. ذكرت السبب حتى جماعة يقولنا خشية الحمل، طيب الثاني الحائض؟ لا لا الثاني تطلق السن وهي حامل. اي نعم، حامل الحمل خلاص، الحمل لزوجها الذي طلقها، يعني واضح ما يحتاج، بالتالي ما في إشكال. طيب إذن الطلاق المحرم يكون في هذا الموطن، وأحيانا الطلاق يكون واجب، وهذا في الإهلاء. الإهلاء قال الله تعالى: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لو أقسم الرجل على زوجته أن لا يطأها مدة سنة ليس له أن يزيد على 4 أشهر حدد الله المدة. الذين يؤلون، يقسمون، الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإذا تجاوز هذه المدة خير بين أن يعود فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإلا يطلق وجوبا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف ختم الآيات كيف، يعني إذا طلقت ترى الله سميع، ترى الله عليم. هل في أسباب للطلاق؟ لماذا هذا؟ فالله عليم بكل الأمور وسميع لكل ما يقال، بخلاف فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم، يغفر الله لكم ما سبق. ختم الآيات هذا يتناسب مع أولها، لا تختم الآيات هكذا: غفور رحيم، عزيز حكيم، سميع عليم. كما سمع أعرابي رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: يا هذا أعد. فأعاد الآية: والله غفور رحيم. قال: لو غفر ورحم لما قطع، ولكن عز فحكم فقطع. هذا الحكم وهو يتضمن المغفرة من جهة أخرى، لكن هذا الحكم قطع اليد فيها الحكمة وفيها العزة لله عز وجل. فالآية ما يتناسب أن تختم بغفور رحيم، وإنما يتناسب أن تختم إيش؟ وهي كذلك: والله عزيز الحكيم. طيب إذن الطلاق المحرم والطلاق الواجب انتهينا منه. الطلاق المباح، أحيانا يكون الطلاق مباحا عند الحاجة لسوء خلق الزوجة ونحو ذلك، فإن الطلاق هنا مباح. أحيانا يكون الطلاق مستحب إذا كان فيه ضرر في استمرار هذا الزوج، وما بقي من الصور فإن الأصل في الطلاق أنه مكروه، يعني الحال مستقر وما في حاجة فالطلاق مكروه. وروي في الحديث إن أبغض الطلاق، إن أبغض الحال إلى الله الطلاق، فالطلاق يفرح إبليس به فرحا عظيما، كما جاء في الصحيح أن عرش إبليس موجود في وسط البحر فيبعث سراياه رجاله، فيأتي أحدهم، وهذا حديث في صحيح مسلم، يأتي أحدهم فيقول: ما زلت في فلان حتى جعلته يقول كذا وكذا، فيهز رأس إبليس. ثم يأتي الآخر يقول: ما زلت في فلان حتى طلق امرأته، فيقول: أنت أنت، ويدنيه منه: أنت أنت، يعني أنت اللي تستحق إيش؟ الإكرام، لما يترتب على الطلاق من من من فرقة و بعد عن الأولاد ونحو ذلك. إذن هذه الأحكام الخمسة تتحقق في الطلاق، وبلا قيد من هذه القيود فالأصل عند الجمهور أنه مكروه، وعند الأحناف أنه محرم. وشيخ الإسلام يقول: لولا النصوص في هذا لكان هذا القول أقرب لما يترتب، أشرت لكم على ما يحصل في الطلاق. ألفاظ الطلاق، صيغ الطلاق من حيث إيقاع الطلاق أو نحكم له بأنه يمين، الصيغ تنقسم إلى ثلاث أقسام: صيغ يحكم عليها بأنها طلاق، وألفاظ يحصل فيها الطلاق، إما تكون صريحة: أنت طالق، فهذا لفظ لا يحتمل إلا الطلاق، أو تكون ألفاظ كناية، فهنا نستفسر عن نيته، لكن ما يبنى عليها أمر آخر من كفارة ونحو ذلك. ألفاظ كناية ليست فيها مادة الطلاق: الحقي بأهلك، غطي شعرك، ترى العلاقة التي بيننا انتهت، هذا آخر يوم في حياتنا، كل الألفاظ هذه تسمى ألفاظ كناية. فهنا يسأل الزوج: ماذا تقصد؟ إن قال: أنا نويت الطلاق، وقع الطلاق، وإن لم ينوه لا يترتب شيء. إذن هذه الصيغة الأولى، هذه الصيغة الأولى التي يحصل فيها إيقاع الطلاق، هذه الصيغة الأولى التي يحصل فيها إيش؟ إيقاع الطلاق، إما ألفاظ صريحة أو ألفاظ كناية نوى بها الطلاق، فهنا يقع الطلاق. الصيغة الثانية من صيغ الطلاق من حيث الوقوع أو اليمين، صيغ يمين، ليس الصيغ إيقاع طلاق، وهذه الصيغ التي فيها إلزام النفس، إلزام النفس يعني يلزمني الطلاق، علي الطلاق، تحرمين علي إذا أنا كلمت فلان. هذه الصيغ كلها فيها ماذا؟ إلزام النفس، هذه لها حكم اليمين، لها حكم اليمين، فيها كفارة يمين. الصيغة الأولى صيغ إيقاع طلاق، الصيغة الثانية صيغ يمين، كل صيغة فيها إلزام النفس، يعني حث النفس على عمل شيء أو ترك شيء. يلزمني الطلاق إذا أنا فعلت كذا وكذا، علي الطلاق إن قمت بكذا وكذا، يلزم ماذا؟ يلزم نفسه. تحرمين علي إذا أنا كلمت فلانا، إذا فعلت كذا وكذا، هذه إلزام النفس هي يمين، لا حكم اليمين، ففيها كفارة إيش؟ كفارة يمين. الصيغة الثالثة صيغ تعليق الطلاق، فهي تتردد بين الإيقاع واليمين، صيغ تعليق الطلاق، فهي مترددة بين إيقاع الطلاق أو أن تكون يمينا، فإذا علق الطلاق بعمل ما لامرأته، فيقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هنا تكون إيقاعا للطلاق إذا قال: أنا نويت الطلاق، أنا جعلت هذا فاصلا في حياتي، فإن خرجت بعد اليوم فأنا نويت الطلاق، فهنا يقع الطلاق. لكن لو قال: أنا لم أقصد الطلاق، وهذا غالب صنيع الناس، وإنما قصدت التخويف والحث والمنع، فهذه لها حكم اليمين، فهذه لها حكم اليمين، يكفر كفارة يمين. ذكرنا لكم في بداية الدرس أن الطلاق جزء من المفارقة التي تحصل بين الزوجين، وهناك فسخ، فسخ إما لفقد الزوج فيفسخ القاضي بعد أن يحكم بأن هذا الزوج مفقود ويحصل يأس من عودته، يجتهد القاضي فيحدد المدة المناسبة فيفسخ النكاح، أو بسبب عدم الكفاءة التي ربما كانت مشترطة في في في في العقد، أو ردة الزوج ارتد والعياذ بالله، أو إعساره ولم يستطع النفقة فالمرأة طلبت الانفصال، ونحو ذلك من الأسباب التي ربما يترتب عليها فسخ العقد. ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ من وجوه. الفرق الأول أن الطلاق بلفظ الزوج، بلفظ الزوج واختياره ورضاه، هو الذي يطلق وهو الذي اختار ذلك وهو الذي رضي بذلك. وأما الفسخ بغير لفظ الزوج وبغير اختياره، ولا ينظر إلى رضاه. الفرق الثاني أن الطلاق كما مر علينا في البينونة الصغرى يراجعها، إن كانت في العدة بلا عقد، وإن كانت بعد العدة بعقد جديد ومهر جديد. وأما الفسخ لا رجعة فيه إلا بعقد جديد، لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. الفرق الثالث أن الطلاق معدود ومحسوب، وهذا أمر طبيعي من الطلقات الثلاث، لكن الفسخ لا يحسب من عدد هذه الطلقات، يعني غير محسوب أنه طلقة، غير محسوب أنه طلقة. الفرق الرابع طبعا خلاف بين جمهور العلماء ومن خالفهم في ذلك، أن الفسخ عدته عدة الطلاق. الفسخ عدته عدة الطلاق، بحيث كما سيأتينا في العدد أن المرأة المطلقة إن كانت تحيض لا تزال في حيضة، سيأتينا في العدة والتفصيل فيه، عدتها كم؟ ثلاثة حيضات، والمرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر. فيرى جمهور العلماء أن عدة الفسخ كعدة الطلاق، ويرى الظاهرية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، أن الفسخ فيه استبراء حيضة واحدة تستبر، فيه استبراء تستبرئ بحيضة واحدة. إذن هناك فروق بين الطلاق والفسخ. طيب، الخلع هل الخلع طلاق أم فسخ؟ يعني هل الخلع يلحق بالطلاق أم يلحق بالفسخ؟ جمهور العلماء يرون أن الخلع يلحق بالطلاق، الطلاق البائن، يعني لا رجعة فيه إلا بعقد جديد، ومحسوب طلقه عنده، ومحسوب طلقه يلحق بالطلق. مذهب الحنابلة أن الخلع فسخ وليس طلاق، واختار ذلك ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين. فجمهور العلماء يرون أن الخلع محسوب طلقة، بينما مذهب الحنابلة واختار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الخلع فسخ وليس طلاقا فلا يحصل طلق. فالله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم ماذا قال في الآية؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع تفدي نفسها به. ثم قال بعد ذلك فإن طلق، الطلقة الثالثة، لو كان الخلع طلاقا لكانت هذه الطلقة الرابعة. فعلم من ذلك أن الخلع لا يحصل طلاق. إذن ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ واحد أن الخلع لا يحصل طلاق، والطلاق ينقص الطلقات محسوب طلقة. اثنين أن الطلاق له وقت محدد مو في أي وقت، والخلع لا وقت له. ثلاثة أن الطلاق بلا عوض، بلا عوض بدون مقابل، والخلع بعوض. ما هي عدة المختلعة؟ ما عليه كما أشرت الجمهور أن عدتها كعدة المطلقة. الرأي الآخر وهو في المذهب أنها تستبرئ بحيضة واحدة، وهذا رأي شيخ الإسلام والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، هل يقع طلقة واحدة أو ثلاث طلقات؟ اللي عليه جمهور العلماء أنها ثلاث، ومنهم الأئمة الأربعة، والفتوى الآن عندنا في المحاكم كذلك على المذهب. فالأئمة الأربعة يرون أن الثلاث دفعة واحدة تقع ثلاث. الرأي الثاني وهو رأي الظاهرية، وقال به بعض أهل العلم كطاووس وعكرمة، وكان ذلك في عهد أبي بكر في زمن النبوة، وفي عهد أبي بكر في أول خلافة عمر كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه يقع طلقة واحدة. والله عز وجل قال الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، ثم قال بعد ذلك فإن طلق المرة الثالثة. وهذا رأي شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يقع طلقة واحدة. هل هذه الصيغة محرمة أن يطلق الإنسان ثلاثا دفعة واحدة؟ مذهب المالكية والحنفية ورواية عند الإمام أحمد على تحريمها وأنها صيغة محرمة، والشافعي ورواية عند أحمد يرى جوازها، يرى جوازها. بقي علينا في مسائل الطلاق قبل أن أتكلم عن الأحاديث وأعلق عليها، الطلاق البدعي إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامع فيه، هذا طلاق ماذا؟ بدعي، محرم بالإجماع، بإجماع العلماء هذا الطلاق محرم، طلاق بدعي. هذا من حيث الحكم إيش؟ التكليفي. طيب الحكم الوضعي، هل الطلاق يقع أو لا يقع؟ رجل طلق امرأته وهي حائض، هذا طلاق محرم وبدعي ويأثم عليه، لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يعني هل تحسب هذه الطلقة أو لا تحسب؟ المسألة خلاف عند أهل العلم. جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق وأن الطلاق يقع، والظاهرية على عدم وقوعه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أمر ليس عليه الشرع، هذا أمر يحرمه الشرع، إذن هو مردود، إذن هو مردود. وفي بعض روايات حديث ابن عمر أنه قال له عندما طلق امرأته وهي حائض، قال ليراجعها إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. فهذه اللفظة تبين أن الأول ما وقع، ترجع زوجتك ما حصل طلاق، ثم بعد ذلك عندما تطهر إن شئت أن تطلق طلق أو أمسك زوجتك. فقالوا هذا النص مع الآية يدل على أن هذا الطلاق لا يقع. والنهي يقتضي الفساد، فهو منهي عنه إذن هو فاسد فلا يقع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحدثنا عن هذه المفارقات التي تحصل بين الزوجين وما فيهما من فروق، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. الآن إن شاء الله بعد ما تصورتم مسائل الطلاق يصبح الحديث على هذه القواعد. هذه العدة التي كما جاءت في النصوص الشرعية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعها، ترجع امرأة له ثم يمسكها حتى تطهر، يبين له متى يكون وقت الطلاق، فإذا طهرت ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يدخل بها فيصبح طهرا جامعها فيه، فتلك العدة كما أمر الله. وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، يعني المقصود حتى تأتيها حيضة أخرى فبعد ذلك يستقبل الطهر الذي بعده. وفي رواية وفي لفظ فحسبت من طلاقها، هذه الجملة يستدل بها الجمهور على أن هذه الطلقة التي صدرت من ابن عمر محسوبة على أنها إيش؟ طلقة. فرأي الجمهور أن طلاق المرأة وهي حائض يقع، فمن أدلتهم هذه إيش؟ الجملة. ومن أدلة الرأي الآخر الحديث السابق: ثم تحيض فتطهر فليراجعها ولمسكها. قال: وراجعها عبد الله كما أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. طلقها البتة يعني الطلقة إيش؟ الثالثة، الطلقة الثالثة، البينونة الكبرى، طلقها فراجعها ثم طلقها فراجعها ثم طلقها، كما جاء موضحا في بعض الروايات. طلقها البتة وهو غائب، وهو غائب وكل. والتوكيل في النكاح والطلاق جائز، توكل من يقوم مقامك في مثل هذا الأمر. قالوا: في رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. لأن الطلقة الثالثة بينونة كبرى، انفصال، انفصلت عنه، بخلاف الطلقة الأولى والطلقة الثانية أثناء العدة لم تنفصل، لا حق الزوجة من النفقة والسكن، فهي زوجة له، لكن هذه طلقة ثالثة فليس لها. قال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنى، أي ليس لك نفقة ولا سكنى، وذلك لأنها طلقة ماذا؟ الثالثة، انفصال، خلاص انفصلت المرأة، أصبحت أجنبية عنك، بينونة، فلا يلزمك النفقة ولا يلزمك السكن. قال: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. لصلاحها، كانت امرأة صالحة وكبيرة، فكان يرتاد إليها الصحابة رضي الله عنهم. فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، معاوية خطبها وأبو جهم خطبها وزيد وأسامة بن زيد خطبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني رجل ضراب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه. وضرب النساء ليس من الرجولة في شيء إلا في الموطن الذي ذكره الله عز وجل عند النشوز، وضرب غير مبرح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول أمر تعظه، واهجروهن في المضاجع، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة واضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده على امرأة من نسائه، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. فالمقياس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خيرية الرجال كيف هو في بيته. من كان في بيته هو خير له، فاعلم أن الذي لا ينطق عن الهوى جعل هذا خير الرجال وخير الناس. خيركم خيركم لأهله. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل لا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير لا مال له، لكن أنكح أسامة بن زيد. فكرهت ذلك لأنها هي قرشية وأسامة مولى من الموالي، وأيضا لونه أسود، فكرهت ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكح أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، يعني كان هذا الزواج بالنسبة لها فيه الخير العظيم وفيها الغبطة بالنسبة لها من قبل غيره. طيب، هذا ما يتعلق في مسائل الطلاق. بقي علينا طلاق الغضبان، هل يقع طلاق الرجل الغضبان أو لا يقع؟ طبعا نحن مر علينا أن طلاق السنة ما كان في وقت طهر لم يجمعها فيه أو وهي إيش؟ حامل، وكان مرة واحدة، هذا هو الطلاق السني بهذه القيود، مرة واحدة أنت طالق، ويقع هذا الطلاق في طهر لم تجامعها فيه أو وهي حامل، هذا الطلاق السني بهذه القيود، الطلاق المشروع الذي وفق النصوص الشرعية. طيب، رجل طلق امرأته وهو غضبان، قسم العلماء الغضب إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يزيل العقل فلا يدري ماذا يقول، فهذا لا يقع طلاقه إجماعا. رجل من شدة الغضب ما يدري ماذا يقول فزال عقله تماما، فهذا لا يقع طلاقه. القسم الثاني ما لا يزيل العقل، أي في بداية الغضب، ولا يوجد رجل يطلق امرأته وهو سعيد وهو مسرور، وإنما الغالب أنه يطلق امرأته في الغالب وهو في شيء من الغضب، لكن هذا الغضب في بداياته، ولا العقل لم يزل، فإن الطلاق هذا يقع. القسم الثالث اشتد الغضب ولكن لم يزل العقل، الغضب اشتد واستحكم لكن العقل لم يزل، هذا يذكر أهل العلم أنه متوجه وأقرب في عدم الوقوع، أيضا أقرب في عدم الوقوع. وابن القيم قال فيه اجتهاد وفيه نظر. يتفرع عن طلاق الغضبان طلاق السكران، رجل السكران هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ جمهور العلماء يرون أن طلاق السكران يقع، والرأي الآخر وهو رواية في المذهب عندنا وقال به طاووس وربيعة واختاره شيخ الإسلام وشيخ ابن عثيمين أن طلاق السكران لا يقع مع الإثم، يأثم لكن العقل زاد فهو لا يدري ماذا يقول، له حكم الغضب الذي زال به العقل. نعم. Yeah. إلا ثوب عصب مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تحتمل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت أي طهرت نبذة من قس أو أظافر العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسمر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة والعدة بعد الفراق بعد الفراق تكون فترة زمنية مصطلح عليها بالعدة وكما مر علينا أن الفراق بين الزوجين قلنا طلاق وفسخ ولعان وخلع وموت أما الفسخ واللعان والخلع عند شيخ الإسلام تيمية عند شيخنا أن الصحيح أنه استبراء بحيضة أنه استبراء بحيضة بقي الطلاق والموت ما عدة المرأة المطلقة وما عدة المرأة التي مات زوجها فالتي مات زوجها عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام قال الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إذن عدة المرأة التي توفي زوجها كم؟ 4 أشهر و10 أيام بقى علينا الطلاق ما عدة المرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة إما أن تكون حاملاً أو غير حامل فإن كانت حاملاً فإن عدتها حتى تضع حملها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله شوف العدد هذه منصوصة في القرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله هل تجتمع الوفاة والحمل؟ لو مات رجل وزوجته حامل هل تعتد بعدة الوفاة أو بعدة الحمل؟ يعني لو كانت مثلا بالشهر الأول بقي الحمل كم؟ 8 أشهر هل تعتد 8 أشهر حتى تضع الحمل أو تعتد 4 أشهر و10 أيام؟ العلماء في هذه المسألة على قولين على قولين القول الأول قول جمهور العلماء أن عدتها وضع الحبل أن عدتها وضع الحبل وهذا اختيار أيضا ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهذا صريح في حديث سبيع الأسلمية أول حديث ذكره إيش المؤلف أن زوجها توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها يعني مباشر وضعت حملها بعد وفاته فلما فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاء فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10 قال هذا ما يحصل لأن تمر عليك 4 أشهر و10 أيام قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. ولهذا الحامل عدتها حتى تضع حملها في كل الأحوال مات زوجها أم لم يمت، ولهذا تسمى أم العدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ حللت حين وضعت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل. هذا الدليل كما تلاحظون دليل الجمهور أن الحامل إذا اجتمعت مع الوفاة أنها تعتد عدة الحمل، قد تنقص وقد تزيد، قد تكون مدة أسبوع أو شهر بقى عليها وقد يكون بقى عليها 8 أشهر أو 9 أشهر. العبرة بعدة ماذا؟ الحامل. الرأي الآخر في المسألة وهو مذهب الإمام مالك أن في هذه الحالة تعتد بأطول الأجلين، إن كان أجل الحمل أطول تعتد به، يعني مات عنها وهي في الشهر الثاني مثلا، كم بقى عليها؟ 7 أشهر. إذن 7 أشهر أطول من 14 أشهر أيام، إذن تعتد بالحمل. مات عنها مثلا في الشهر السابع، كم بقى عليها؟ 2 شهر. إذن تعتد هنا بعدة الوفاة 14 أشهر أيام لأنها أطول. فيرى الإمام مالك أنها تعتد بأطول الأجل. هناك قول للشعبي والنخعي أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها. الآن مات عنها زوجها وهي حامل في الشهر 9، بقي أسبوع على ولادتها، فولدت بعد أسبوع لكن النفاس بقي عليه، النفاس لم ينقطع. فيرى النخعي والشعبي أنها لا تنتهي ولا يحل لها أن تتزوج إلا بعد انقطاع نفاسها، بينما الجمهور يستدلون بحديث بأني قد حللت حين وضعت حمل، بأنها بمجرد وضعها للحمل انتهت العدة وحلت للرجال. طبعا الزوج إذا تزوجها في هذه الحالة مثل ما أن يتزوج امرأة وهي حائض، ما يجامعها حتى ينتهي الحيض أو تنتهي النفاس. إذن إذا اجتمع حمل ووفاة العبرة بعدة ماذا؟ بعدة الحمل، كما في حديث سبيعة الأسلمية هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك. طيب إذن هذه عدة الحامل. طيب بقى علينا عدة المرأة الغير حامل المطلقة وهي ليست حامل ولا يزال الحيض يأتيها. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي حيض. إذن عدة المرأة المطلقة ولا يزال الحيض يأتيها كم؟ 3 حيضات. طيب المرأة المطلقة الحين كم قسم أخذنا؟ المتوفى عنها زوجها والحامل والمطلقة ولا يزال الحيض يأتيها. المطلقة وقد انقطعت من الحيض، ما نستطيع نحسب بالحيض، انقطع حيضها، امرأة يئست من الحيض. أو امرأة صغيرة متزوجة والحيض لم يأتها إلى الآن، قد يحصل هذا. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، نص الله عليها تحسب بالشهر. واللائي لم يحض يعني كذلك، يعني كذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحض يعني هي كذلك، التي إلى الآن لم تحض عدتها مثل المرأة إيش؟ اليائس. إذن هذه هي العدد، هذه العدد على هذه الأنواع 5: الفسخ والخلع واللعان، كما سيأتينا اللعان تلعن بين الزوجين إذا اتهمها بالزنا، هذه استبراء حيضة واحدة. الوفاة 14 أيام، الحمل حتى تضع حملها، المرأة الذي لا يزال الحيض يأتيها 3 حيض أو حيضات، المرأة التي انقطع حيضها أو صغيرة لم تحض 3 أشهر. العدة من فوائدها ماذا؟ براءة الرحم، إعطاء فرصة للرجوع، إذا رجع في الطلاق الرجعي فإنه يرجع إلى زوجته بلا عقد ولا مهر، أحيانا قد يكون القرار في تسرع ثم بعد ذلك يراجع نفسه. إعطاء النكاح هيبة، هذا النكاح مسح ما يشير الانفصال مباشرة، ونحو ذلك من الحكم في هذه العدد. نعم. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت. هذا رأي الجمهور. ابن شهاب الزهري قال: مجرد ما أن تضع حملها تتزوج، خلاص انقطعت عدتها، وإن كانت في دمها، لا يزال الدم دم النفاس، تتزوج وإن كانت إيش؟ في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يتزوجها لكن لا يجوز أن يجامع زوجته النافس أو الحائض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء، اعتزل النساء أي الجماع، لكن المبيت معها تشتد المرأة وتتزر ويبيت معها زوجها ويفعل كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع يحرم أثناء الحي. نعم. وعن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، حميم يعني قريب، وهنا أبوها الذي توفي، أبو سفيان، أبو سفيان هو الذي توفي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان. قال: فدعت بصفرة طيب مخلوط، نوع من الطيب لكنه مخلوط، فمسحته بذراعيها، مسحت هذه الصفرة على ذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوجها أكثر من 3 أيام. الشارع أعطاها 3 أيام لغير زوجها، وذلك أن الحداد كما سنذكر ترك الزينة في البدن وفي اللباس وفي الحلي، ما تتزين المرأة إطلاقا، ويحرم عليها ذلك في بدنها من أي نوع من أنواع الزينة القديمة والحديثة، وفي لباسها أي نوع من أنواع اللباس الذي فيه زينة، لباس معتدل ليس فيه ما يكون فيه زينة، وفي حليها من الذهب، فإنها يحرم عليها أن تلبس ذلك أثناء الحداد، ولا تخرج من بيتها إلا بحاجة. والبيت المقصود البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ما تخرج منه إلا لحاجة. هذا إذا لم يكن هناك من ضرر ظاهر، فإنها تنتقل إلى بيت آخر. يعني امرأة شابة في غربة وزوجها مات، إن بقيت في هذا البيت في الغربة في خطورة عليها، فإنها تنتقل. لكن الأصل أنها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ما تخرج إلا لحاجة، ولا تتزين إطلاقا بأنواع الزينة في اللباس وفي البدن وفي الحلي، لكن تغتسل، تستخدم المنظفات، هذه ليست من من من الطيب، من أنواع المنظفات، الصابون الذي له رائحة، هذا ليس من الطيب. حتى المحرم لو استخدم الصابون هذا له رائحة، هذا ليس من الطيب المحظور، ولا يعد طيبا عند الناس، وإنما له رائحة، هذه الرائحة الزكية، لكن ليست من الطيب في شيء. فالشارع لا يأمر الإنسان أن يكون غير نظيف، بل الدين دين النظافة، تغتسل وتستخدم مثل هذه الأدوات التي في التنظيف، لكن تجتنب هذه الأنواع من الزينة كما أشرت في لباسها وفي بدنها وفي حلية. هنا أشارت أم حبيبة رضي الله عنها أنها هذا الحداد لا يكون إلا للزوج 14 أشهر، أما غير الزوج لا يحل، إلا أن الشارع رخص لثلاثة أيام فقط، يعني تحقيق لمشاعر هذه المرأة، إما على أبيها أو على أخيها أو على ابنها، لكن لا يجوز لها أن تتجاوز ثلاثة أيام، لا يحل لها أن تتجاوز ثلاثة أيام. والجمهور على وجوب الإحداد وأنه واجب على المرأة، والحسن يرى أنه ليس واجبا، لكن الجمهور من أهل العلم والمسألة كالإجماع أن هذا أمر واجب عليها. والمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد منذ وفاة زوجها، حتى لو لم تعلم بذلك إلا بعد أسبوع أو أسبوعين، فإن البداية ليست بعلمها وإنما بحصول الوفاة، فتحسب المدة منذ وفاة المرأة ولو لم تعلم بذلك، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 أشهر، ولا تلبس ثوبا مصبوغا من أنواع الزينة إلا ثوب عصب، ثوب معروف في اليمن فيه بياض وسواد، ألوان يعني ليست فيها من الزينة، ولا تكتحل، لأن الكحل من أنواع الزينة في البدن، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. نبذة من قسط، أي شيء يسير من قسط، وهو نوع من أنواع الطيب، أو أظفار كذلك نوع من أنواع الطيب. إذن المرأة المعتدة في وفاة زوجها تجتنب أنواع الزينة. طيب، الحامل إذا مات زوجها أشرنا أن عدتها تنتهي ماذا؟ بوضع حملها. طب هل ينتهي الحداد أو يستمر الحداد؟ يعني انتهت العدة من حيث الإذن بالزواج، لكن هل الحداد انتهى أو تستمر في الحداد إلى 14 أيام؟ هذا حديث سبيع يبين أنه انتهى الحداد. قال بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وأيضا المرأة تزينت وتجملت والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. إذن ولهذا يتسمى عدة الحامل أم العدات، لأنها تقضي على كل شيء. الحامل إذا وضعت حملها انتهت عدتها وانتهى الحداد، ولا تستمر 14 و10 أيام، وإنما انتهت عدتها وانتهى حداد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، الكحل من الزينة. وهذه المرأة في العدة، توفي عنها زوجها مرتين أو ثلاثة، كل ما سأل يقول لا لا، كل ذلك يقول لا. لماذا؟ لأن الكحل من الزينة المنهي عنه، والمرأة لا تتزين لا في البدن ولا في اللباس ولا في الحلي. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي 14 أشهر. أنتم في الجاهلية كيف كان حالكم؟ المرأة في الجاهلية كما بيّنت زينب، ما المقصود بترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها تدخل حفشا، مكان كالبيت كذا صغير، تدخل هذا الحفش وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة. أي دين هذا؟ فإذا مرت السنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاه أو طير، فتفتض به، تدلك به جسده، فقلما تفتض بشيء إلا مات. كيف يموت سنة كاملة وهي في هذا الموطن؟ ما حتى الدابة والدواب ما تحملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: فتعطى بعرة فترمي بها، يعني كأنها ترمي هذا الأمر عنها، وتبدأ الآن تخرج من هذا الحداد، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غير. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت إحداكن في الجاهلية يفعل بهذا الأمر. الآن 14 أيام تبدون تأتوني وتسألوني وتراجعوني وتكلموني في الكحل، والرسول يكرر مرارا لا لا، يعني شتان بين الصورتين. فيهون النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمر. نعم، اقرأ. واصل سريع. ثم قال: الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم كائب؟ ثلاثة. وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت له ابنه انظر الى كبده. وقال عبد بن جحا هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه الى كبده فراى شبها بينا بعتبه فقال ولك يا عبد بن جحا الولد بالفراش وللعابد حجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة حقا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه مسرورا تطرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجدازا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه أقدام لمن بعد. وفي لفظ كان مجدازا قائفا أو قافيا قائفا صح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك. ولم يفعل ذلك؟ ولم ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعدل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس كالرجل أدعى لغير أبيه وهو ينظر يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري حدوده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. واللعان ستر الله على عوراتنا جميعا. إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الأصل أن أي رجل يتهم امرأة بالزنا لا بد أن يأتي بأربعة شهود، وإلا يقام حد القذف على جسمه ويجلد بحد القذف. هذا الأصل، أن أي رجل اتهم امرأة بالزنا لا بد أن يثبت ذلك. والزنا يثبت إما بالحمل بلا زوج أو باعتراف المرأة أو بأربعة شهود، وشهود أنهم رأوا الزنا ليس مجرد ظن. وهذا كله حماية للأعراض. ليست من السهولة أن تتهم امرأة أنها زانية. بإمكانك لو عليها ريبة أن تصل إلى الإنكار بطريقة لا تتهمها بالزنا، لكن اتهامها بالزنا هذا قذف. فلو رفعت الأمر إلى الحاكم والوالي إما أن تأتي بأربعة شهود وإلا يقام حد القذف عليك. هذا الأصل. لكن هل هذا الأصل ينسحب على الزوج لو أنه اتهم امرأته بالزنا؟ الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ما مع شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لأن في الغالب أن هذا الرجل يتهم، هذه عرضه، فلا يمكن يصدر هذا في الغالب إلا من رجل صادق. ولهذا جعل الله شهادته تقوم مقام أربع شهود. والسبب كما قال تعالى إنه لمن الصادقين، هذا في الغالب. فيشهد أمام القاضي أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها زانية. أربع شهادات تقوم مقام أربع شهود. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شوف الله عز وجل رفع شهادته وجعلها تقوم مقام أربع شهود لكن في احتمال ولو 1% أنه كاذب. فالخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت كاذب. طيب المرأة بتدافع عن نفسها ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تشهد هي أمام القاضي: أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب، أشهد بالله أنه كاذب. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان صادقا. أيهما أشد، اللعنة أو الغضب؟ الغضب. الغضب مصيبة إذا غضب الجبار. اليهود مغضوب عليهم. متى يغضب الله عز وجل؟ لماذا اليهود مغضوب عليهم؟ لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال اليهودي حيي بن أحطب لأخيه حيي لما ذهب ليتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت الآن وراء العلامة وتأكد أن هذا هو الرسول الموجود عندهم في التوراة؟ فلما رجع سأله أخوه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: ماذا عزمت عليه؟ قال: عداوته إلى الأبد. الآن تثبت منه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم على العداوة. فالشاهد اليهود مغضوب عليهم لأنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه. شتان بين من يقبل على الجريمة وهو يعلم بها ويعلم بآثارها وهو متعمد لذلك، وبين من يفعلها في لبس أو تأويل أو شبهة، فضلا عن الإكراه والنسيان والجهل. ولهذا الله يقول: ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هو الشأن، كل الشأن، وأنتم تعلمون، أنت عارف ماذا تفعل. فالشاهد لماذا اليهود مغضوب عليهم؟ لأنهم يعرفون. الآن أيهما يعرف أن الزنا حصل 100%، المرأة أو الرجل؟ قطعا المرأة، قطعا المرأة، الزنا وقع عليها. ولهذا الله جعل الغضب، لأنها إن كانت كاذبة فهي تعلم الحق، فبالتالي حادت عن شيء هي تعلم به علما يقينيا. فهنا يأتي غضب الجبار حين يحيز الإنسان عن الشيء مع علمه القطعي بذلك. طيب، كلاهما الآن أقسم أمام القاضي، ماذا يحصل بعد ذلك؟ 3 أحكام: التفريق المؤبد بينهما، لا يمكن هذا الرجل يعود لهذه المرأة، ليس هناك من وسيلة لعودته حتى لو تزوجت بعده 100 رجل، هذه المرأة تحرم على هذا الرجل تحريما مؤبدا. ثانيا، يسقط حد القذف عن الرجل. الرجل اتهم امرأة في الزنا، فالأصل أنه لابد أن يأتي بأربع شهود فيثبت الجريمة. لم يأتي، القاعدة أنه يقام على حد القذف، لكن هنا يسقط عن حد القذف. ثالثا، الولد لا ينسب له، الولد ما ينسب له. طبعا هنا الصورة التي تتحقق في هذه الأمور: إذا جاء وجد رجلا عند زوجته في طهر لم يجمعها فيه، حصل بعد ذلك حمل، هنا تعين عليه ويجب عليه أن يرفع أمره. لماذا؟ لأنه إذا نتج ولد تترتب عليه أحكام، هذا ليس ولدا لك، ليس محرما لزوجتك، ليس محرما لعرضك من بنات ومن أخوات، فسكوتك تترتب عليه أحكام عظيمة. فالولد هذا لا ينسب لك، بخلاف لو جاء رجل واتهم رجلا بأن هذا الولد ليس ولدا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني لو امرأة قالت هذا الولد ليس من أولادك، الولد للفراش صاحب البيت ينسب له الولد، والعاهر هذه اعترفت أنها زانية. فبعض العلم يقول مقصود الحديث أنها ترمى بالحجارة، وبعضهم قال هذه العبارة تقال تشديد، مثل تربت يداك مثل ثكلتك أمك ونحو ذلك. فالشاهد أنه إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا فإنهم يتلاعنان أمام القاضي، يتلاعنان أمام القاضي بالصورة التي ذكرناها لكم سابقا. فإذا حصلت هذه الملاعنة من كليهما فإنه يترتب عليها التفريق المؤبد وسقوط حد القذف، والولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. بخلاف لو أنه وجد رجلا مع امرأته ولم يحصل حمل، فهنا قال أهل العلم الستر أولى، يطلقها، وربما يكون هذا سبب لتوبتها ورجوعها إلى الله عز وجل، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان وهو هلال بن أمية قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ هلال يسأل إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا وجد رجلا مع امرأته على فاحشة، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أي أمر عظيم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا السؤال، والبلاء موكل بالمنطق. هذا الرجل وجد رجلا مع امرأته، هو سأل الآن قبل ما يحدث شيء، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. ولهذا انتبه، إياك أن تكون متعجل تسأل عن كل شيء. البلاء موكل بالمنطق، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. أحيانا البلاء يأتيك من لسانك، تتكلم بشيء فتبتلى به، ولهذا الإنسان يكون فطنا حكيما. فجاء هذا الرجل رضي الله عنه قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لا يكذب الإنسان يتهم امرأته، وكذلك المرأة لا تكذب. ولهذا القاضي يذكر الزوجين قبل أن يحصل التلاعب ويشهد بذلك. فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. هو يزعم أنها كاذبة وهي تزعم أنه كاذب. فبدأ بالرجل، وهذا باتفاق العلماء أنه يبدأ بالرجل. طيب لو بدأ بالمرأة هل يعتد بذلك؟ الجمهور على عدم الاعتداد به، وهو اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين، أن البداية لابد أن تكون بالرجل، ومذهب الأحناف أنه يعتد به. قال فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس إن أعطى الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ 3 مرات يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي، طب مالي دفعته المهر ما يرجع لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت صادق في كلامك فما كان قد حصل منك سابقا من الجماع واستحللت فرجها فهذا يقوم مقام مال، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، يعني إذا كنت كاذب وتريد كمان يرجع المال فهو أبعد أن يكون لك. وعنه أن رجلا رأى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عزيز، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ فقال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر، حمر جمع إيش؟ اللون الأحمر، وحمر بالضم جمع ماذا؟ حمار، جمع حمار، حمر جمع حمار، وحمر حمر النعم المقصود اللون الأحمر. هل فيها من أورق يعني أسود اللون يميل للسواد؟ هل من هذه الإبل من هو كذلك؟ قال إن فيها لورقا يعني سودا. قال فأن أتها ذلك، كيف أتى هذا اللون وهم حمر؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يمكن في عرق في أصولك فيهم هذا اللون فيكون هذا كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي القاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته أي من جاريته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط. وهم كانوا خارجين من مكة، حصل الاختصام هذا بين سعد بن وقاص وعبد بن زمعة في غلام من جارية. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عتبة أخي عهد إليه بهذا الغلام أنه ابن له أي من جارية عنده، وانظر إلى شبهه يا رسول الله، يعني يشبه عتبة وهو كذلك يشبه عتبة. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته أي من جارية أبي، والنبي وهذا تسر بها وهو زمعة، فيا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، هذه القاعدة، فحكم له بأنه أخ لعبد بن زمعة وللعاهر الحجر، كما أشرنا سابقا المقصود بالعاهر الحجر إما أنه ثبت أنها زانية والزانية المحصن يرمى بالحجارة حتى الموت، والزاني الغير محصن جلد 100 وتغريب عام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا رجل اسمه مجزز كان قائفا، يعني يعرف في مثل هذا العلم فيحدد أن هذا من هذا وهذا من هذا، وهو علم معروف عند البادية. فألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، نظر في أقدام أسامة بن زيد وأقدام زيد بن حارثة وزيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد ابن حبه، حبه ابن حبه، وكان يحب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأباه. فالشاهد نظر هذا الرجل المجزز القائف إلى أقدام أسامة، ونظر إلى أقدام زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا لما حصل من كلام في أسامة وفي زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سر من هذا الأمر. وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم؟ العزل هو عندما يجامع الرجل زوجته قبل أن يقذف بها، يقذف خارج الرحم حتى لا يحصل إيش؟ حمل. فيقول ذكر العزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك، لم ينهى عن ذلك، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني لو قدر الله حمل يحصل حمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني كنا نفعل ذلك زمن الوحي والقرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان فعلنا محرما لجاء الوحي بذلك. فيبين لنا جابر رضي الله عنه أن الأمر الذي يقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه أن هذا دليل على أن فعل هذا صحيح، ولو كان هذا الفعل غير صحيح لجاء الوحي بالنهي عنه. فيقول كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، لاحظ القيد، وهو يعلمه، إلا كفر. من شدة الأمر، وأن هذا الأمر تترتب عليه مسائل عندما يدعى لغير أبيه، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. الحمد لله، يديكم الله وصف بقى. أي ليس على طريقتنا وليس على منهجنا، وهذا أمر لا نرضاه، وليتبوى مقعده من النار من ادعى لغير أبيه. والتبني نهى عنه الشرع، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. هذا من الخطورة بمكان أن تتهم رجلا بأنه عدو الله أو أنه كافر، فإن كان غير ذلك رجع الأمر عليك، وهذا لا شك من الزجر والوعيد الشديد، بأن الإنسان ليس له أن يحكم على الناس إلا ببينة. إيمان الناس وكفر الناس هذا لا بد فيه من بينة، فاتهام هذا الشخص بغير هذه البينة ولم تقم عليه الحجة هذا أمر فيه ما فيه من الخطورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حار عليه. نعم، بعض المسائل طبعا ما استطرد فيها لأن الكتاب بالفقه. نعم، اقرأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. والرضاع من الأسباب التي يترتب عليها التحريم المؤبد، فإن النساء اللاتي يحرمن عليك تحريما مؤبدا قد يكونون بالنسب وبالرضاع وبالصهر، فالرضاع من ضمن هذه الأسباب. والجمهور على أن الرضاع المحرم هو ما كان زمن الحولين، ما كان زمن الحولين، وقابلهم الظاهرية وقالوا الرضاع المحرم ولو كان بالغا فإن الرضاع يؤثر فيه كرضاع الطفل، لكن جمهور العلماء يرون أن الرضاع المحرم هو ما كان زمن الحولين، في زمن الصغر، زمن المجاعة والحاجة لذلك. ثم بعد ذلك الجمهور حصل خلاف بينهم في ضابط هذا الزمن، فالمالكية قالوا ما كان في الحولين لا بعده إلا إذا فطم قبلهم، يعني الرضاع المؤثر ما كان في الحولين إلا إذا فطم هذا الطفل قبل الحولين، يعني في سنة، سنة ونصف، فبعد ذلك لو رضع أحد من هذه المرأة فإن الرضاع، فإذا رضع طفل من هذه المرأة بعد ذلك لا يؤثر. الرضاع المؤثر ما كان في الحولين لا بعدها إلا إذا فطم، فليس بشرط أن يكون إلى الحولين، إذا فطم تنتهي المدة مع الفطام. هذا رأي من المالكية. الشافعية والحنابلة قالوا ما كان في الحولين ولا اعتبار للفطام، الرضاع المؤثر ما كان زمن الحولين فقط. إذا المرأة أرضعت هذا الطفل زمن الحولين فإن الرضاع يكون مؤثرا ولا اعتبار للفطام. الحنفية قالت إن وقت الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولين أو نقص، فإن الفطام هو نهاية الوقت المؤثر في التحريم، وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. العبرة بالفطام ولو تجاوز الزمن زمن الحولين. لكن جمهور العلماء متفقون على أن الرضاع يؤثر في هذا الزمن، أما الكبير لا يؤثر في الرضاع. ماذا جاوب عن حديث سالم؟ سالم مولى حذيفة أصبح فتى وبدأ يكبر، فتحرجت منه زوجة حذيفة لأن سالما تبناه حذيفة قبل النهي، فتربى عنده، ثم لما كبر تحرجت زوجة حذيفة ماذا تفعل، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال أرضعيه، فاستدلت الظاهرية من هذا الحديث على أن الرضاع الكبير مؤثر، لكن جمهور العلماء قالوا هذا الحديث منسوخ لنصوص كثيرة وردت إنما الرضاع المؤثر زمن الحولين، إنما الرضاع من المجاعة ونحو ذلك. وشيخ الإسلام يرى ما يرى الجمهور، لكن جواب الجمهور لم يرضه شيخ الإسلام، لأن قالوا هذا حديث منسوخ وخاص بحذيفة وسال، فشيخ الإسلام قال لا ينزل شرع من السماء يكون خاصا بشخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في دين ينزل من السماء يختص به رجل من الأمة سوى النبي صلى الله عليه وسلم، له خصوصيات. أما شخص غيره، طيب كيف تجاوب يا شيخ الإسلام عن هذا الحديث؟ قال: قصة سالم هي لسالم ولكل من شابه سالم. وهل ممكن أحد يشابه سالما؟ لماذا؟ ما في تبني، قصدك ما في تبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فالتبني انتهى. فبالتالي النتيجة التي خرج بها شيخ الإسلام ابن تيمية هي نتيجة الجمهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية جاوب عن الخصوصية هذه أنها ليست صحيحة. فلو أن شخصا شابه سالم بهذا، يعني رجل تبنى غلاما ثم كبر وترعرع، فإن له حكم سالم، لكن لأن التبني انتهى فلا يحصل هذا. وربما لو شابه سالما باحتضان ونحوه قد يكون في ذلك اجتهاد، لكن أن يفتح الباب لكبار السن وأنه يحصل الرضاع المؤثر فهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء وما عليه الأدلة التي تقتضي بأن التحريم المؤثر ما كان في زمن الحولين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. حمزة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أو عمه، عمه، وبنته بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه حلال. لماذا لا تحل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة والنبي صلى الله عليه وسلم أخوان من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. هذه قاعدة المحرمات من الرضاع، كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. هذه القاعدة التي يعرف فيها من الذين يدخلون في التحريم بالرضاع. لاحظ، عندنا أصول وفروع وحواشي. هذا الطفل رضع من هذه الأسرة، هذه الأسرة لها أصول: الأب والأم ومن على الجد والجدة ونحو ذلك. وهذه الأسرة لها فروع: الأبناء والبنات، ولها حواشي: الإخوة والأخوات، الإخوة للأب وأخواته، والإخوة للأم وأخواته. هذا الرضيع فإنه يكون فردا من هذه الأسرة، كل من يتعلق بهذه الأسرة في أصولها وفروعها وحوشها. فالأب أبوه، وأبو الأب جده، وأخو الأب عمه، وأخت الأب عمته، والأم المرضعة أمه، وأبوها جده، وأمها جدته، وأختها خالته. لو تزوج هذا الأب امرأة أخرى فأنجب منها، هؤلاء الأولاد أخوانه من أبيه من الرضاعة. ولو تزوجت الأم رجلا آخر بعد طلاق أو موت فأنجبت، هؤلاء الأولاد أخوان الرضيع من أمهم من الرضاعة. شوف القاعدة، يحرم الرضاع ما يحرم، زي النسب، كل من يتعلق بهذه الأسرة يتعلق بالرضيع. الفروع، كل الأولاد أخوانه، ليس كما يقول بعض العامة فهم غريب، يقول أخوه فقط اللي إيش رضع معه. هذا الفهم لم يقل به أحد من أهل العلم، إنما يحرم الرضاع ما يحرم إيش من النسب، كل الفروع من سبقوه من لحقوه ولو كانوا من امرأة أخرى لكن الأب، أو كانوا من رجل آخر لكن أم هي الأم. إذن القاعدة أنه يحرم الرضاع ما يحرم من إيش من النسب أو من الولادة، نفس المعنى. وعنها قالت عائشة إن أفلح رجل اسمه أفلح أخا أبي القعيس، أبو القعيس هذا امرأته أرضعت عائشة، انتبه، أبو القعيس هذا امرأته أرضعت من؟ يعني أبو القعيس ماذا يكون لعائشة؟ أبوها من الرضاع. طيب أخوه يكون إيش؟ عما له. استأذن أفلح هذا علي، تقول استأذن علي عائشة بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك، فإنه إيش عمك هذا تربت يمينك من الدعاء، تربت يداك. شوف يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الدعاء لا يراد ظاهره وإنما درج اللسان عليه. إذن عمه من الرضاع. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين عني مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل غير عمها، الآن رجل آخر هو أخوها من الرضاع، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قد يكون ابن لمن؟ لابن لأبي القعيس. فقلت أخي من الرضاعة، فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن، من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني تثبت يا عائشة، تثبت يا عائشة، والرضاعة تحصل في الصغر. إذن هذه الأحاديث كلها تتكلم عن ماذا؟ عن الرضاعة وما يترتب عليها. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من النسب. كل قرابتك من النسب فإنهم يتعلقون بهذا الرضيع. طيب أقارب الرضيع أخوانه أبوه هل لهم علاقة في الموضوع؟ لا علاقة له. أبناء الرضيع نعم لهم علاقة، يتأثرون بهذا الحكم. أبناء الرضيع يكون الأب جدهم والأم جدتهم والإخوة أعمامهم والأخوات عماتهم، فإنهم يلحقون بالحكم، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. لكن كم عدد الرضاعات المحرمة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إن قليل الرضاع وكثيره يحرم. صلي طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل بحثنا في الرضاع، وأشرنا لكم أن الرضاع المحرم العلماء من حيث العدد على ثلاثة أقوال. فجمهور العلماء يرون أن يحرم من الرضاع كنا في مسألة ماذا؟ مسألة عدد الرضاعات وليس في الحولين، انتهينا من الحولين. إذن نحن الآن في مسألة عدد الرضاعات المحرمة. الذي عليها أبو حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن الرضاع قليله وكثيره مؤثر، ولا ينظر للعدد، ولا ينظر للعدد. فلو رضعة واحدة، وضابط الرضعة هي الرضعة التي يحصل فيها الغذاء مشبعة للطفل، فالذي عليه أبو حنيفة ومالك ورواية في مذهبنا مذهب الإمام أحمد أن الرضاع لا يختص بعدد، قل أو كثر فهو مؤثر. مذهب الظاهرية وأيضا رواية عند الإمام أحمد أن الرضاع المحرم المؤثر ثلاث رضعات، ثلاث رضعات. الرأي الثالث وهو اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد أن الرضاع المحرم خمس رضعات معلومات، وهو قول عطاء وطاووس، ودل الدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. أو ما ذكر؟ لا، لم يذكر. كان يحرم من الرضاع عشر رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. هذا عمدة من يرى هذا الرأي أن الرضاع المؤثر، وهو لا شك أحوط الأقوال الثلاثة كلها، لأن القول هذا تتحقق به الأقوال السابقة. الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات مؤثر، ما كان خمس رضعات معلومة، ولو كان هناك شك غير مؤثر. يعني لو جاءت امرأة قالت أنا أرضعت هذا الطفل أربع أو خمس غير متأكدة، لا يؤثر هذا الرضاع. لا بد أن تكون خمس رضعات معلومات لا شك فيها إطلاقا. إذن هذا ما يتعلق بعدد الرضعات المحرمة. لاحظ معي هذه الأحاديث كلها تتكلم عن ماذا؟ عن الرضاع المحرم ما يحرم بالنسب. طيب ما يحرم بالمصاهرة هل يدخل في الرضاع المحرم؟ طفل رضع من هذه الأسرة، هل ما يحرم بالمصاهرة لهذه الأسرة تتعلق به أحكام الرضاع؟ بمعنى أبوه من الرضاع تزوج امرأة، هذه المرأة في المصاهرة زوجة أب، فالابن من النسب يكون محرما لهذه المرأة. زوجة أبيك من الرضاع أو أم زوجتك من الرضاع ليست أما لزوجتك من النسب، وإلا فأنت محرم لأم زوجتك وإن علت، لكن أم زوجتك من الرضاع فهل أنت أيضا محرم لها؟ الأحاديث هذه تخص الرضاع بماذا؟ بالنسب. يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. جمهور العلماء يرون أن الصهر أيضا يتأثر بالرضاع، وأن يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وعليها الأئمة الأربعة، بمعنى أنك تكون محرم لزوجة أبيك من الرضاع، تكون محرم لزوجة ابنك من الرضاع، تكون محرما لأم زوجتك من الرضاع، تكون محرما لبنت زوجتك من الرضاع، ونحو ذلك. لكن بعض أهل العلم، واختار ذلك الشيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الذي يحرم رضاعه ما يحرم من النسب، وأن الصهر لا يدخل في التحريم في الرضاع، فالنصوص مقيدة، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية ورأي ابن القيم ورأي شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله على مقتضى هذه النصوص أن الصهر لا يدخل في تحريم الرضع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت عمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. جاءت هذه المرأة وقالت: أنا أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي عقبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأعرض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرغب في سماع هذا الأمر، يعني أسرة قائمة ثم يأتي ما يفيد أنهم أخوان من الرضاعة، هذا أمر جلل وعظيم، لكن إذا ثبت لا شك أنه. قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: كيف وكيف ذلك وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني كيف تريدون أن تستمروا في هذا الزواج وهذه المرأة أخبرت بأنها أرضعتكما؟ إذن يحصل انفصال مباشر، يحصل فسخ أو يطلق، يطلق الرجل، وإذا أبى يحصل فسخ من القاضي، لأن أصبحت أختا له فيحرم بذلك النكاح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة، تنادي حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبعته بنت حمزة تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، فقالت: يا عم. طبعا احترام، ولا هو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، ثلاثة أشخاص كل واحد يريد أن يأخذ هذه الطفلة فيقوم بالحضانة لها. فقال علي: يا رسول الله، أنا أحق بها، هي ابنة عمي حمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب. وقال جعفر: أيضا كذلك ابنة عمي وخالتها تحت زوجتي خالة لها، يعني أنا أولى يا رسول الله. وقال زيد: ابنة أخي، زيد بن حارثة أخو حمزة من الرضاع، أخوه من إيش؟ من الرضاع. فقال: أصل ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، أي لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. هذه فيها من مراعاة المشاعر ومن ذكر فضائل الناس، قال: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أنت كذلك تشبهني وتشبه أخلاقي. وقال زيد: أنت أخونا ومولانا. فهذه من الكلمات التي فيها مراعاة لمشاعر القوم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.